جدة كده دايم كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيك أحد جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيك أحد ياللي أخذت قلوبنا جدة نحبك للأبد جدة جدة كده دايم كده ناسك كده ناسك كده جدة كده دايم إذا كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة كده كده شمس المدايم كلها من بحرها لرملها والشمس تحصي الظلها جدة كده جدة جدة كده جدة كده دايم كده ناسك كده ناسك كده جدة كده كده كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة جدة عروسة هالبلد جدة ولا زيك أحد جدة عروسة هالبلد جدة جدة ولا زيك أحد ياللي أخذت قلوبنا جدة نحبك للأبد جدة جدة جدة كده دايم كده ناسك كده ناسك كده جدة كده دايم كده ناسك كده كده جدة كده دايم كده ناسك كده جدة كده